الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، إن مما ينبغي التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة التي بعنوان مسلمات في الدين أو مسلمات في العقيدة، فهما بمعنى واحد، مما ينبغي أن التنبه له أولا أن هذه المسلمات التي سأذكر طرفا منها كانت إلى وقت قريب بدهية ينشأ عليها الكبير والصغير في هذه البلاد التي بحمد الله نشأت على السنة، وكان أهل العلم يتعهدون غيرهم من طلاب العلم والعامة في تلقين المسلمين هذه المسلمات في سن الطفولة والشباب وسن الكهولة والشيخوخة، وكانوا يتعهدون الناس ويلقينهم هذه المسلمات بطرائق شتى، ويستخدموا لذلك شتى الوسائل التي يقدرون عليها في ذلك الوقت. ومن ذلك أنهم كانوا يتعهدون المصلين بين وقت وآخر فيعلمونهم أمور دينهم، وكانوا يقرؤون عليهم المتون الضرورية التي تبنى عليها أساسيات الدين، وكانوا يعلمون الصغار هذه الأمور مع تعليمهم لهم لكتاب الله عز وجل، وكانت هناك الكتاتيب والمدارس التي ترعى الناشئة وتلقنهم هذه المسلمات، وكان أهل العلم وطلاب العلم يتعهدون الناس في مجالسهم أيضا، ليس في المساجد فحسب أو في المدارس، بل حتى في المجالس. فإلى وقت قريب كانت مجالس الناس في هذا البلد لا يمكن أن تخلو من التعلم والتعليم، حتى المجالس الأسرية والمجالس العامة واجتماعات الأفراح وغيرها من الاجتماعات التي تكون بين المجتمع على مستوى الأسرة والحي والبلد وجماعة المسجد وغير ذلك مما هو معروف مما اعتاد عليه الناس في هذا البلد من الاجتماعات الصغيرة والكبيرة. كان طلاب العلم يتعهدون الناس في هذه المجالس ويعلمونهم أصول الدين. لكن وهو الأمر الثاني، في الآونة الأخيرة لما كثرت مصادر التلقي وتداعت على هذه الأمة، الأمة المسلمة وهذا المجتمع بصفة خاصة في هذا البلد، تداعلت عليه الأمم بعقائدها وأفكارها وأخلاقها بكل الوسائل الشيطانية التي توفرت من الفضائيات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فنجد الواقع الآن أن الأمة الآن تتحول تحولا مخيفا عن دينها وعن أخلاقها، وأن هذا المجتمع الذي نعيش فيه، المجتمع الذي عاش على السنة والفضيلة بحمد الله، استهدف من جميع أعدائه في الداخل والخارج، فكثرت الفتن والصوارف عن دين الله عز وجل، والدعوة إلى ما يفسد العقيدة والفقيدة، وبدأت البدع تخرج أعناقها، البدع العقدية والفكرية والثقافية والبدع العملية كذلك، بدأت تفرج أعناقها على أيدي أناس من الأعداء بل ومن أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم منا ويمدون لنا اليد الشمال ويصفعوننا باليمين. وهذا استوجب على طلاب العلم أن يعيدوا للأمة التذكير بمسلمات الدين. وقد يقول قائل: لماذا نتحدث عن مسلمات ونحن بحمد الله في بلد كثر فيه التعليم أو الكتاب؟ أقول: نعم، ومع كثرة التعليم كثر الجهل بالدين، وهذا الواقع. ومن شأن فليستعرض في ذهنه واقع كثير من شبابنا ومثقفينا ومفكرين ومن هم في مراكز التأثير في الفكر والأدب وغيره على ناشئة الأمة، يستعرض في ذهنه ماذا عندهم من المسلمات؟ ليس عندهم إلا القليل النادر وأغلب ما يوجد عند الكثيرين ما يزعزع العقيدة ويشكك في هذه المسلمات بسبب ما ذكرته لكم من المؤثرات الواحدة عبر الوسائل التي هجمت علينا من كل هذا النصر. نعم، موضوع هذه المحاضرة هو مسلمات في الدين أو مسلمات في العقيدة، والمقصود بالمسلمات هي أصول الدين وأركان والمناهج التي يقوم عليها الدين علما وعملا، اعتقادا وعملا. وسألت طائفة من هذه المسلمات على سبيل التمثيل لا سبيل الحصر، لأن الحديث عن المسلمات يطول، لكني سأعرض ما تيسر له الوقت. ولذلك أحب أن نبه إلى أني استأذنت الإخوة القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله خيرا بأن نجعل الأسئلة بعد صلاة العشاء لمن شاء أن يجلس، لأن الموضوع سيستغرق فيما يظهر لي كل الوقت المتاح للمحاضرة حتى إقامة الصلاة. والآن لنتحدث عن ما يتيسر مما هو معلوم للضرورة من مسلمات الدين التي لا يسع المسلم أن يجهلها، وهي التي تحت الفريضة أو تدخل تحت الفريضة الواجبة على كل مسلم ومسلمة. أول هذه المسلمات ما يتعلق بمصادر الدين، وعمل بمصادر الأمور التي يستمد منها الدين، وهذه من أخطر الأمور التي يعني تزعزعت في قلوب كثير من مثقفين ومفكرين في هذا العصر واتبعوا فيها أهل الأهواء وهم لا يشعرون. ذلك أن مصادر الدين قطعا إنما هي القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويعبر عن ذلك تعبير الشرع بالكتاب والسنة، كتاب الله والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي مصادر الدين وليس غيرها، لا يجوز لأحد أن يستمد الدين من غير هذين المصدرين. قد يقول قائل والإجماع. نعم، الإجماع مصدر من مصادر الدين لكنه مصدر لا يستقل، فالإجماع لا يكون إلا إذا استمد من الكتاب والسنة، بل لا يوجد إجماع يعول عليه في العقيدة من مسلمات الدين إلا وهو مستمد من الكتاب والسنة، بل لا يحدث إجماع في الدين إطلاقا معتبر إلا ويستند على نصوص الكتاب والسنة. والإجماع بعضه يستند على نص أو أكثر، وبعضه يستند على مجموعة نصوص، وبعضها بعض الإجماع يستند على قواعد الشرع المستمدة من النص. إذن يجوز أن نقول الدين لا يستمد أبدا إلا من القرآن والسنة، والإجماع مبني على القرآن والسنة، وعلى هذا فعلا يصح القول القاطع، لأنه يجب على كل مسلم أن يسلم قطعا أنه لا يمكن أن يستمد الدين إلا من كتاب السنة. وعلى هذا فإنه لا بد من تقرير المسلمة الأخرى، وهي أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المسلمة الثالثة وهي أن الله قد أكمل الدين، وهذا الكمال باق إلى قيام الساعة، منذ أن أنزل الله قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، منذ أن نزلت هذه الآية والدين قد اكتمل بجزئياته وكلياته، ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحدث شيئا زائما أنه من الدين، لا بزيادة ولا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم وهذه مسلمة أخرى كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه المسلمات ينبني بعضها على بعض ولا يمكن أن تتسلف واحدة، وهي متعلقة بمصادر الدين. قد يقول قائل: أليس باب الاجتهاد باقي إلى قيام الساعة؟ نقول: نعم، الاجتهاد باقي، لكن لا يمكن أن يصح حكم مبني على الاجتهاد إلا وله دليل من الكتاب والسنة، أو مبني على قاعدة استمدت من الكتاب والسنة، وهذه مسلمة لا بد منها، وإلا فتحنا باب الأهواء في الدين، وإلا أيضا انتقض اعتقادنا بأن الله أكمل الدين، وانتقض اعتقادنا بأن الله ختم النبوة، وانتقض اعتقادنا بأن الله بأن الوحي انقطع، لأن الناس لو احتلجوا ولو إلى جزئية واحدة من الدين لم يشرعها الله ولا رسوله، أو خفيت بمعنى لا يجد لها دليل، احتاجوا إلى وحي، وهذا لا يمكن. أما الاجتهاد فلا شك أنه باقي، ولن تستقيم الأمة إلا بالاجتهاد، سواء فيما هو حدث أو ما سيحدث من النوازل والقضايا التي تتابعها الأمة في سلوك الأفراد والجماعات، في العبادات والأحوال الأخرى التي تتعلق بمصالح الأمة، كل ذلك لا بد فيه من اجتهاد في المستجدات وغير المستجدات، ويبقى الاجتهاد على أصوله وضوابطه الشرعية، لكنه أي اجتهاد لا يمكن أن يكون إلا من النصوص الشرعية أو القواعد المستندة من النصوص. ثم من المسلمات أن مبنى الدين في قلب المسلم والجماعة والأمة لا يصح إلا بالتسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسليم أولا التصديق والإذعان والخضوع والرضا بحكم الله عز وجل، ثم ما يستحق ذلك من خضوع القلب والجوارح الاعتقاد والعمل. ثم ينبني على التسليم الدخول في الدين، بمعنى أن المسلم إذا سلم على مقتضى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يكون خاضعا لدين الله عز وجل، وخاضعا لكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ننتقل إلى مسلمة أخرى، وهي أن كل ما جاء في كتاب الله وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وجب قبوله، سواء كان من المفاتن أو من الأحاد، لأن أهل الأهواء خالفوا السنة والجماعة، خالفوا طريق الحق باعتقاد بعضهم أنه لا يصح اعتقاد شيء لم يثبت بالتواتر. وإذا قلنا بهذا المبدأ نقضنا أكثر الدين، والمقصود أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل، لأن الدين لأن الكثير من أمور الدين انبنى على خاليف الأحاد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفراد الصحابة، أفراد يقيمون الحجة على أمور، فقامت الحجة على الفرس وعلى رأس كسرى برجل واحد، فقامت الحجة على الروم وعلى رأس هرقل برجل واحد، فقامت الحجة على المقاطس برجل واحد في مصر، وقامت الحجة على كثير من قبائل العرب والدول المحيطة بالمسلمين برسالة أحاد الأمة إلى أولئك الملوك والأمم، وقامت عليهم الحجة واستحلت دماؤهم بذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفراد الصحابة لتبليغ الدين والجهاد وتطبيق الحدود، كما أرسل معاذ إلى اليمن، وكما فعل الصحابة حينما بلغوا بصرف القبلة إلى الكعبة فانصرفوا بخبر واحد. ثم أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قبلوا كثيرا من الدين بخبر واحد من الصحابة، إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أخذوا به وجعلوه من الدين. وعلى هذا فإن أثر الدين فيما يتعلق بالأحكام مبني على أخبار الأحكام، فهذه من المسلمات. من المسلمات أن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصح إسلام المسلم إلا بهما، ولا يصح إسلام الكافر إذا دخل الإسلام إلا بهما، فهي رأس الإسلام. لكن يتبع هذا مسلمة أخرى، وهو أنه لا تصح ولا تعتبر الشهادتان إلا بشروطهما. لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا كان بأول وهلة نقول دخل الإسلام، لكن إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين خرج من الإسلام. إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين وعمل بشروطهما خرج من الإسلام. فلنفرض أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أبى أن يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، لا الصلاة ولا أركان الإسلام أخرى ولا شيء من أعمال الإسلام، رفض رد، فيكون ارتد بعد الدخول في الإسلام. والمسلم الذي أصلا نشأ في بلاد مسلمة أو بين المسلمين ثم كان الأصل فيها يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم أعرض عن الدين بالكلية ولم يقم بشروط لا إله إلا الله محمد رسول الله، خرج من مقتضى الإسلام. ودلائل ذلك نصوص كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكنها معلومة عند أهل العلم وينبغي أن تكون من مسلمات الدين. ولذلك لما طالب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يعصموا دماءهم وأموالهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن وراءهما عمل وشروط، وإذا سهل كلمة لا إله إلا الله، لكن كانوا يعلمون مقتضى فقههم للعربية ومقتضى ما هم عليه من الإدراك العام لرسالات الرسل السابقين والبدهيات التي يعلمها سائر البشر ما لم تنسخ فطرهم بالمعلومات المضادة، كانوا يعلمون طبعا أنهم لا يصح منهم أن يشهدوا لا إله إلا الله إلا بأن يعملوا بالمقتضى وإلا لشهد. ومن أساسيات الدين ومسلماته أن الدين لا يقوم إلا على أركان وواجبات وشروط، وأول ذلك ما يتعلق بمراتب الدين الثلاث وما يدخل فيها من أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فلا يصح إسلام المسلم حتى يسلم بأركان الإسلام الخمسة ويعمل بما يستطيعه منه، يعلمها أولا ثم يعمل بها ثانيا بحسب استطاعته. ولا يصح إسلام المسلم إلا بأن يؤمن بأركان الإيمان الستة وما يندرج تحتها من أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذه الأركان الستة لا تصح وحدها مجردة فقط. لو أن الإنسان آمن بالله لكنه أنكر أسماء الله وصفاته وأفعاله، جحد ما يلزم لله عز وجل من التعظيم والتوقير والمحبة، فإنه يكفر وإن أقر بالإيمان بالله وعرف من أركان الله. إذن هذه الأركان الستة كالأركان الخمسة في الإسلام لها شروط، لا يصح الإقرار بها، لا يصح أيضا من المسلم أن يعترف بها مجردة عن شروطها وضوابطها وقواعدها التي فصلت بالنصوص الشرعية الأخرى. مثال ذلك وهو أن التسليم بهذه الأركان ليس فقط بمجرد ألفاظها، إنما يلزم منه الأخرى الإيمان بالملائكة. لو أن إنسانا آمن بالملائكة وبجميع أركان الإيمان الأخرى لكنه قال أنا لا أصدق أن جبريل من الملائكة بل أرى أنه عدو للبشرية، هل يصح إسلامه؟ هل يصح إيمانه؟ المبدأ أقره، لكن لوازم هذا المبدأ وأركان هذا المبدأ وواجبات هذا المبدأ أخل بها. إذن فمن المسلمات الإيمان بأركان الإيمان الستة وما يلزمها وما يلحق بها من أصول وردت في النصوص القطعية. كذلك من مراتب الدين الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كل ركن من أركان الدين يتفرع عنه أصول ضرورية تعتبر من مسلمات الدين، وهذه الأصول تجب على كل مسلم بحسب ما يرد إليه من الخبر. نحن نعلم أن تعلم هذه الأصول واجب على كل مسلم وهو فريضة، لكن مع ذلك فإن الذي يتعين عليه هو ما يرد إليه من الكبير ويرد إليه بالتعليم، فما تعلمه من أصول الإسلام وجب أن يقر به، وما لم يصل إليه ربما يعذر به إذا ما كان من أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، وإذا لم يكن من الأعمال الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة. من المسلمات أن الدين إنما يتمثل بالسنة وهو حبل الله المتين وهو صراط المستقيم، والدين هو سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من أمة الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم أهل السنة والجماعة السلف الصالح. ومن خالف سبيلهم فهم على غير، من خالف السنة وخرج عن مقصد الصراط وسبيل المؤمنين فهو من النوعين، إن خرج بما يقتضي العدة فهو ليس من المسلمين، وإن خرج فهو يخرج من أهل السنة ولا يخرج من مسمى المسلمين. وهذا مما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل. من المسلمات أن دعوة الرسل جميعا قامت على أساسين: أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. ويتفرع عن هذين الأساسين سائر أمور العقيدة والتشريع. ثم من المسلمات أن الدين عند الله الإسلام فحسب، لا يقبل الله من البشر غير الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك قسم، وخص اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، فغيرهم إذن من باب أولى. إذا كان اليهود والنصراني وهو من أهل الكتاب إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به دخل النار وحكم عليه بالكفر الأكبر، فغيرهم من أهل أصحاب الديانات الوضعية والوثنية والنفاق والجدة من باب أولى. وهذا ينبغي أن تكون من المسلمات. يتفرع عن هذا مسلمة أخرى كثر فيها الصوت الأولى الأخيرة، وهذا برهان ما أشرت إليه قبل قليل من أن بعض المسلمات ضاعت في بعض الأجيال المتأخرة، خاصة عند بعض المثقفين والمتعلمين الذين لم يتمكنوا من تعلم أصول الدين الضرورية. هل من هذه المسلمات أنه لا بد من الحكم بكفر الكافرين الخلص وأنهم من أهل النار؟ هذا أمر لا ينبغي أن يجادل فيه مسلم. الكافرون الخلص هم اليهود والنصارى وجميع الديانات الوضعية والوثنية، كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخل في ذلك المنافقون الخلص ويدخل في ذلك المرتدون. هؤلاء يدخلون في حكم الكفر الخالص وأنهم أهل النار، وهذا الكلام إجمالي، هذا الحكم إجمالي لا يتعلق بالمعين، لأن المعين لا نعلم على أي حال لقي الله عز وجل سواء مسلم أو كافر، لكن يبقى الحكم على العموم وعلى الظاهر، ونحن لا نعلم إلا بالظاهر، ولذلك نحن نحكم بالظاهر. فعلى هذا لا يجوز، من المسلمات التي لا يجوز الجدال فيها أن الله حكم بكفر الكافرين الخلص من غير من كان من المسلمين. أما من كان من المسلمين أو كان مسلما فحكم الحكم بكفره يحتاج إلى قواعد أخرى ليس هذا المجال الحديث عنه. إذن الأصل في المسلمين الإسلام، والأصل في الكفار الكفر، ولا ينبغي المسلم أن يجادل في هذه المسلمة إلا بما يحكم به أهل العلم على ضوء قواعد الشرع. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها. ولم يرد في الكتاب والسنة استثناء أحد من الكفار أبدا، وحكم الله فيه قاطع أنهم كفار وأنهم من أهل النار. أما مسألة الحكم على المعين فهي مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل. والإسلام هو دين الله في كل زمان بحسبه. فالإسلام في عهد جميع الأنبياء هو ما جاء به كل نبي، ثم الإسلام بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، فليس الإسلام غيره، ليس الإسلام غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، وهو هذا الدين المتمثل بالكتاب والسنة. فمن ابتغى غيره من الديانات فقد كفر وارتد. ومن هنا ندرك خطورة مسلك بعض الذين يدعون الإسلام ويدعون إلى الجمع بين الديانات الكتابية، وهو ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. هذه كفر وضلال مبين، فإن الله عز وجل حكم بكفر اليهود والنصارى ونسخ دينهم المبدل، وأمرهم وجوبا وحتما بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن يبعثه فكفروا به. فهم لا يجوز أن للمسلمين أن يعدوهم من أهل الديانات الصحيحة أبدا. وعلى هذا فإن هذه الدعوة دعوة صحة الديانات الثالث أو أنها ممكن أن تجتمع على أصول أو نحو ذلك كله من الباطل، لأن الله عز وجل أغنى المسلمين بالحق عن أن يحتاجوا إلى الديانات الباطلة المنسوخة، وهو يتوافق من أصول الإسلام مع ما عند أهل الكتاب فإن ما في الإسلام فيه غنى عما عنده منه، فيجب عليهم هم الذين يرجعوا إلى الإسلام لا أن يعود المسلمين إليهم أو يتقربوا إليهم بأي أصل من الأصول، فإن ذلك من الكفر والضلال والجهل. من المسلمات أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو معصوم ويؤخذ قوله الهلى عرض على كتاب السنة، بل كل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الخطأ والزلة، حتى العلماء الكبار ممكن أن يقعوا في بعض الزلات، ليسوا معصومين، لكن العبرة بجملتهم وبمنهجهم العام لا بما قد يقع من الأفراد. ويقترن بهذه القاعدة أو بهذه المسلمة مسلمة أخرى، وهي أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة. ما معنى لا تجتمع على ضلالة؟ أنه لا يمكن يوم من الأيام الأمة تتفق على جهل شيء من الدين أو زيادة شيء من الدين أو نقصان شيء من الدين أو تشريع ما لم يشرعه الله أو إجماع على بدعة أو تقسم، لا يمكن هذا أبدا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على فرق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من عزاهم. لو افترض أن يخفى الحق أو تخفى السنة أو تعم البدعة لضاع الدين بذلك ووقع عليه النسخ والشك، وهذا لا يمكن أبدا، واحتاج الناس إلى النبوة وهذا لا يمكن أبدا، واحتاج الناس إلى الوحي وهذا لا يمكن أبدا. أيضا من المسلمات أن الأصل في البشر التوحيد والفطرة، وأن الشرك والضلال أمور طارئة على البشر سواء من الناحية التاريخية في عامة البشرية أو من الناحية الفردية. فمن الناحية التاريخية من المسلمات أن الله عز وجل جعل آدم على الفطرة وعلى الدين القويم، بل كان نبيا، وكذلك أبناءه الأولون كانوا على الفطرة وعلى الدين القويم، وإن حدث منهم أخطاء ولم يكن الشرك إلا بعد أحقاب طويلة بعد آدم عليه السلام. وكذلك في الأفراد، الأصل في الأفراد الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي بعض الألفاظ: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه. لكن هذه الفطرة إجمالية ليست تفصيلية، ما من أحد يفطر على معرفة تفاصيل الدين، لكن يفطر على قبول الحق وعلى قبول الهدى وعلى الفضيلة وعلى الصدق القوي. ثم بعد ذلك التربية، إما أن تنشئه على العمل الصالح والعقيدة السليمة، وإما أن تنشئه على غير ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. من المسلمات أن فهم الدين العقيدة وسائر الدين لا يمكن أن يكون إلا على طبع النصوص الشرعية وعلى منهج الاستدلال الصحيح. هذا ليس لكل أحد أن يتناول نصوص الشرع ثم يقول: أنا أفهم بمزاجي ورأيي. لماذا؟ لأن الدين يقوم على الاتباع والاهتداء والاتباع، ويقوم على الأصول والضوابط والشروط التي يكون عليها الاجتهاد. ففهم الدين إنما يكون على منهج كسائر العلوم الأخرى، بل هو أولى، لأن القول في الدين بغير علم وعلى غير أساس من المنهج السليم هو قول على الله بغير علم. فلا بد أن تفهم العقيدة وسائر الدين على منهج شرعي في الاستدلال والسلط. وأعني بذلك أن قضايا الدين على نوعين، بعضها ممكن أن نقول فطري وبديهي، هذا يفهمها عامة الناس، وبعضها يحتاج إلى استنداد من الكتاب والسنة على ضوء قواعد الاجتهاد. هذا ليس لكل أحد أن يجتهد في الدين بمجرد رأيه وبمجرد مزاجه، فلا بد أن توافر فيه شروط الاجتهاد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: في الذين تنازعوا في الدين قال ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمها الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. ولذلك نوه الله عز وجل عن الراسخين وأنهم هم الذين يعلمون ما أشكل من كثير مما ورد في نصوص الكتاب والسنة. ولأن الله عز وجل أخبرنا بطائفة من أهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه من نصوص الشرع كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وفي قراءة أخرى صحيحة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هناك جزء كبير من أمور الدين ليس لكل أحد أن يتناوله بذاته فكل ما لم تتوافق فيه الشروط والضوابط الشرعية للاجتهاد. من هنا أحب أن أنبه على ظاهرة مزعجة وخطيرة على الأمة وهي أن كثيرا من الناس أصبحوا جراء على القول على الله بغير علم وجراء على القول في الدين بلا دليل أو يأخذون الدليل على غير معرفة من منهج الاستدلال فتناولون الدين في قضايا العقيدة والإحكام بمجرد أمزجتهم وأهوائهم بمجرد أن يعرفوا النصوص ويتصفحوها وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وباب فتنة. ومن هنا ندرك أيضا مدى عبد الشيطان بهذا الصنف من الناس وهم أكثرية اليوم وندرك هذا الظاهر أيضا من خلال ما نلاحظه في مجالس الناس اليوم ما ننظر قضية من قضايا الدين إلا وأن تجد أجهل الحاضرين هو أجرأهم على القول فيها وهذا أمر خطير جدا لأنه قول على الله بغير العلم وهو من أعظم الذنوب من كبائرها. فمن هنا يحسن أن نتنبه وننبه على هذه القضية لأن الجرأة على القول بغير العلم الآن القول على الله بغير العلم كثرت واستهان الناس بالعلماء ولم يعودوا يرجعوا إلى أهل الاختصاص من أهل العلم. بعضهم يقول مقولة الحقيقة تدل على الجهل المركب يقول إننا إذا حجرنا الدين على العلماء هذه كهنوتية كما تكون عند النصارى وغيرهم. هل لا شك أنه جهل مطلق؟ الدين لا شك أنه يعني دون الله عز وجل وأمر الله جميع البشر بأن يلتزموا الدين لكن الدين كغيره من العلوم بل هو أعلى من غيره أعلى وأجل من أن في أن يصان وأن يحترم لا بد له من منهج للاستدلال وطرائق وشروط وضوابط لا تتوفر لكل واحد وهذا إذا كان في كل علم فكيف بما يتعلق بعلوم الشرع. أقول أننا ندرك جميعا الآن أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الطب إلا إذا كان متخصص ولا في الهندسة إلا إذا كان متخصص ولا في غيرها من علوم أخرى إلا إذا كان متخصص مع أنها من علوم الدنيا. ولو تكلم أحد من غير أهل التخصص عابه الناس بل تجد أكثر الناس إذا تكلم أو أراد أن يتكلم بمجرد رأيه في هذه العلوم تجده يحترز من أن يتكلم عند المتخصصين يخشى أن يعاق. ومع ذلك الجرأة على الدين وعلى العلوم الشرعية كثرت مع أنها أولى أن تحترم بسبب الاختصاص. فليس فعلا ليس في الدين كهنوتية ولا رجال دين متخصصين لكن الدين علم من العلوم التي ينبغي أن تؤخذ على أصولها ومناهجها وقواعدها وشروطها. وإلا لماذا أرسل الله عز وجل إلى سؤال أهل الذكر وإلى الرجوع إلى الراسخين وإلى احترام العلماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلماء هم ورثة الأنبياء وقال بأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا هذا العلم وهو الدين. فعلى هذا لا يجوز وليس لأحد أن يتناول أمور الدين دون أن يستوفي الشروط وإلا فقد قارع الله بغير علم وافترى على الله كذب وهذه ينبغي أن تكون من المسلمات. من المسلمات الدين أنه لا يجوز التفرق في الدين ويجب التزام السنة والجماعة كما أمر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن المسلمات أن الافتراق واقع في هذه الأمة فحين نهانا الله عن التفرق في الدين فقد أخبرنا أن التفرق سيكون كما قال سبحانه عن الأمم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالافتراق واقع لا شك لكن لا يعني ذلك أن جميع الأمة تقع في الافتراق بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل افتراق أخبر أن طائفة تبقى على الحق ظاهرين وهم الجماعة وهم أهل السنة. ولما سأل الصحابة عن هؤلاء من هم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبهذا نعرف تميز أهل السنة والجماعة بهذا الوصف. الافتراق واقع في طائفة من المسلمين وقد يكون الأكثرية لأن يعني الإسلام قد يكون في غربة أحيانا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا والغربة نسبية قد تكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان لكن لا يمكن أن يمنح الدين بالكلية أبدا لابد أن يبقى أهل السنة وأهل الحق وهم الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يبقوا الى قيام الساعه بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى تقوم الساعه، وهم الذين يقاتلون الدجال ويقاتلون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، وتقوم بعد ان تقبض ارواحهم تقوم بعدهم الساعه، ولا يبقى بعدهم الا شرار الخلق دبه يسيره ثم تنتهي الدنيا. اذن الحق باطل باهله وبمن تقوم به الحجه على الخلق وهم اهل السنه والجماعه الى قيام الساعه، لكن مع ذلك تقع في طوائف الامه في اضطراب. دليل ذلك كثير في قوله عز وجل: ولا يزال المستغيثين الا من رحم ربك، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي بعض الروايات: حد القبلة بقبلة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا قال: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. هذا يعني طوائف من الأمة وليس كلها. ومن يبقى على الحق هم أهل الحق، هم الذين على السنة، ولذلك سموا أهل السنة، هم الجماعة المعتصمون بحبل الله، ولذلك سموا الجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأهواء والفتن: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو عليه من النواجذ، وقال عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، إلى آخره من النصوص التي تدل قطعا أنه من المسلمات الضرورية أن الجماعة لابد أن تبقى وإن قلت، ولابد أن تظهر السنة وإن قل أهلها. وهؤلاء هم الذين على نهج السلف الصالح، وهم الطائفة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين على البيضاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السنة: البيضاء غيرها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من المسلمات أنه بعد وقوع الاضطراب، لا شك أن الاضطراب وقع، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب، لم وقع، ووقوعه حق وصدق، فلا بد من التسليم بذلك. لكن الشأن في أن يكون كل مسلم نفسه من الوقوع في الأهواء ويحذرها، وإلا فالافتراق لابد أن يقع، والشرور والأهواء والبدع والافتراق لابد أن تحدث إلى قيام الساعة وتتجدد. لكن يبقى مسلما ينبغي أن يفهمها المسلم، وهي أنه مع وقوع الافتراق فإن المفارقين السنة والجماعة على صنفين: الصنف الأول الذين يخرجون من الملة، نسأل الله العافية، فهؤلاء لا يعدون من خلاف المسلمين، لا يعدون من الثنتين السبيل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، أو كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي السنة والجماعة، لكن الفرق التي تفارق الجماعة إلى أمر يخرجها من الملة ليس من الفرق الثنتين السبعين المتواعدة، ليس من الفرق الثنتين السبعين الهالكة، أي الهالكة عن السنة. فهؤلاء يخرجون من الملة مثل غلاة الجهمية ومثل الرافضة الباطنية الفلاسفة أهل الردة المنافقون الخلص ونحو هؤلاء لا يعدون، وإن كسبوا الإسلام لا يعدون من فرق المسلمين. لكن الذين خالفوا السنة في البدع والأهواء والافتراق ولم يقعوا فيما يخرج من الملة، وهم الأكثرية من فرق المسلمين، وهم 270، هؤلاء من المسلمين لكنهم ضالون، يسمون أهل الأهواء، يسمون أهل البدع، يسمون أهل الافتراء، من أهل الوعيد، وأعمالهم وأفعالهم هي من أكبر الكبائر الذنوب. ويخشى على الواحد منهم إذا ما تاب يخشى عليه أن يدخل النار إذا لم يتغمد الله برحمته. فعلى أي حال أقول أنه الفرق 270 مثل أكثر فرق الخوارج والمرجئة وبعض فرق القدرية وأكثر المعتزلة وأهل الكلام متكلمة الأشاعرة والمتريدية، وأكثر الفرق التي تعد من فرق المسلمين، هذه لا تخرج من الدين وتعد من الفرق المخالفة للسنة لا خارج عن الإسلام، وهذا لا أكثر أنه ينبغي أن يكون من المسلمات. لماذا؟ لأنه اتفاق عند أئمة السلف المحققين، ما خالف فيه إلا بعض من يجهلون هذه القاعدة من المتأخرين. لكن بعض هذه الفرق التي سميتها وغيرها قد يكون من أفرادها من يظلم أو يتعصب حتى يرد نصوص الكتاب والسنة، فهذا يخرج من العلم. لكن الكلام على العموم، على عموم هذه الفرق، فهؤلاء لا يخرجون من الملة إلا إذا ارتكبوا ما يقتضي خروجهم بمقتضى اجتهاد المحققين من علم الدين. أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط. الملة إلا إذا ارتكبوا ما يقتضي خروجهم بمقتضى اجتهاد المحققين من علم الدين. فليس لأحد لكل أحد أن يتناول مسألة التكفير بمجرد رأيه أو إذا لم يكن تتوافر فيه شروط الأصول في العلم. من المسلمات أن طريق السنة مع وجوده ومع جلائه وأنه هو مقتضى الوحي الذي أنزله الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وسماه الصراط المستقيم وسماه عز وجل حق الله أحد، رغم وضوح السنة رغم وضوح الدين ونهج السلف الصالح، إلا أنه من المسلمات أنه قد يلتبس على بعض المسلمين، يلتبس على أهل الأهواء والابتداء والافتراق وعلى الإبهام إذا لم يرجع إلى أهل الحق وعلى المعرضين عن الدين، لأنهم هم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. فها أنت من المسلمين الذين يضلون إلى البدع والأهواء وافتراق البدع، قد يجهلون طريق السنة وإن كان واضح ذلك أن الهداية بيد الله عز وجل ليست لمقدرات البشر، فلا أحد من الناس ينفعه ذكاؤه إذا لم يوفق الله عز وجل، ولا مقدرته إذا لم يوفق الله عز وجل، ولا مواهبه مهما قويت، ولا أحد من الناس أيضا ينفعه علمه إذا لم يوفق الله للسنة والحق. فعلى هذا ينبغي أن نتوقف أو نتأمل هذه المسألة تأمل اعتبار وعظة وعظة، وندرك مدى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مقلب القلوب الأصفار ثبت قلبي على دينك. وأن يسأل المسلم ربه العافية دائما، وأن يعتصم بالله ويدعوه ويدعو الله بأن يوفقه ويسدده، لأن المسلم مهما بل أي بشر مهما توافرت عنده المواهب والقدرات إذا لم يوفق الله عز وجل فإنه قد ينتكس عن السنة وتخفى عليه وقد يزين له الباطل حتى يظن أنه الحق، بل قد يزين له الكفر. ولذلك أشير إلى ظاهرة في الآونة الأخيرة عندما كثرت ظاهرة عند كثير من الشباب المتعلم، عندما كثرت مظاهر الخروج على السنة من قبل بعض المتعالمين والمغرورين من المثقفين وغيرهم، تجد يعني كثرة سؤال الشباب عن هذه الظاهرة: كيف فلان له، نعرف أنه مثلا درس دراسات شرعية أو أنه تخرج من جامعة شرعية أو أنه مثلا عرف بأنه متعلم وقرأ كتب فلانية ودرس على المشايخ، كيف تخفى على هذه الحقيقة؟ أقول نعم تخفى عليه، لأن الله عز وجل ما أراد له خيرا، ولا يمكن أن يضل مثل هؤلاء إلا عند خيرة في قلوبهم، والله أعلم ما في القلوب، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. لكن هؤلاء لا بد أن يكون عندهم خلل، فعاملت بصائرهم نسأل الله العافية عن الحق. والأمور ما ترجع إلى كما قلت إلى القوة والمواهب، ترجع إلى توفيق الله سبحانه. ولذلك يجب على المسلم خاصة إذا تهمت الفتن والصوارف عن الحق والسنة مثل ما هو في هذا الوقت، يجب عليه دائما أن يكثر من الدعاء، من دعاء الله عز وجل بأن يحميه ويرفقه ويسدده ويثبت قلبه على الحق والهدى، وأن يلتزم أهل الحق لئلا يزيغ مع أهل الباطل. ومن المسلمات أن أهل السنة، وتنبهوا لهذا جيدا، إن هناك دعوة الآن رفعت راية التشكيك بأصول أهل السنة تشك في هذا المبدأ، من البدهيات ومن المسلمات أن أهل السنة والجماعة السلف الصالح أئمة الدين الذين هم يتمثل فيهم سبيل المؤمنين، الجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته إلى قيام الساعة، أنهم لا يختلفون في أصل من أصول الدين أبدا، وليس عندهم خلاف في قضايا العقيدة إطلاقا. وهذه مسلمة، أتحدى أن أحدا يأتي بخلافها، لكن قد توجد بعض المسائل ملحقة بأمور أصول العقيدة وليست من الأصول يختلف عليها السلف، تلحق من الناحية العلمية فقط. يعني مثلا السلف لا يشكون ابدا بوقوع الرؤيه العينيه من قبل المؤمنين لربهم في الجنه يوم القيامه، نسال الله ان يمتعنا بذلك جميعا، لا يشكون. لكن مع ذلك اختلفوا في الرؤيا العامه في المحشر، مع انها ثابته قطعا، لكن اختلفوا هل هي بالعين او بالقلب. بينما رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه نسال الله جعلنا جميعا منهم ثابته بالعين لا شك فيه، ولا انسان بالسلف خلاف ذلك. ايضا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج ثابته قطعا ومن اصول الدين، لكن هناك خلاف في نوع هذه الرؤيه، في نوعها فقط لا في اصلها. ايضا السلف يعني الحقوا كثير من المسائل باصول العقيده واختلفوا في هذه الملحقات الفرعيه لهذه الاصول، ولذلك اقول واعيد فعلا، وهذه ميزه يدركها من بصره الله ببصيره ووفقه الله للحق، ان اهل السنه بحمد الله الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعه، اهل السنه والجماعه السلف الصالح ومن سلك سبيلهم لا يختلف في اصل من اصول الدين اطلاقا، كلها ثابته في الحق، وليس عندهم اصل من اصول ليس عليه دليل. وهنا احب اشير الى ما اثاره بعض المسلمين والذين لبسوا على كثير من شبابنا الان ممن لم يوفقهم الله للهدى، انقلبت قلوبهم عن الحق، نسال الله السلامه. نعم ان كثيرا من اصول الدين عند السلف مختلف عنها وكذبوا الله وليس عندهم على ذلك دليل، وزعم ان اصول الدين ليست كلها بالكتاب والسنه، انما هي تراكمات تاريخيه بزعمها صنعها السلف ردود افعال. اتاتون الحق اصلا ردود افعال ضد المخالفين؟ بل زعم زاعمهم ان اصول السلف واهل السنه والجماعه كانت نتيجه صنع السياسه في عهد بني اميه وبني العباس، وان السلف ما هم الا رجال صبعوا للسلاطين فقرروا من الدين ما يهواه السلاطين وبدعوا من يخالف السلاطين وحكموا بقتل من لا يرضاه السلاطين وزعموا قاتلهم الله انهم فكون، ان السلف ما قام ضد الجهميه الا استجابه لرغبه بني اميه، وما قام ضد المعتزله الا استجابه لرغبه الحكام، وما حكموا بقسم الجعد بن برهم الزائر الا استجابه لسلاطين بني اميه، وما حكموا بقسم الجهم الا استجابه لسلاطين بني اميه. والعجيب ليس ان يقول هذا القول، لان هذا قاله اسلافها من مرض الظروف، العجيب ان ينطوي هذا على اناس ينتسبون للعلم والدين من ابناء اهل السنه والجماعه، وفعلا يقع في نفوسهم ان السنه ردود افعال، سبحان الله. طبعا لم في ذلك الشبهات، لانهم من الذين قال الله فيهم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القران والسنه والدين ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. ولذلك عظمت الفتنة في مثل هذه المقالات في بعض شبابنا الآن، لأنهم صدقوا هؤلاء وأخذوا أو على الأقل زعزعوا عقائد بعض الشباب وجعلوه يتساءلون التساؤل الذي يشك في بدهيته. أهل السنة لا تنمو في أصل الأصول، لكن مع ذلك قد يكون من بعض الأفراد أهل السنة حتى العلماء أقوال شاذة، لكن ليست محسوبة على العقيدة. قد يكون منهم مواقف شاذة من بعضهم من أفرادهم ليس من جملتهم، في الجملة هم معصومون في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجترون فيه على ضلالة، لكن أفرادهم ليسوا معصومين. فقد يقع من إمام أهل السنة وعالم زلة في عقيدة أو زلة في قول أو زلة في موقف أو في خلق أو في تعامل مع الآخرين، هذه الزلات الدين بريء منها والسنة بريئة منها، وتلزم بمواضيع الشرع ولا تحسب على السنة والجماعة. ولذلك لا نجد أصل من أصول السنة إلا وأصل اتفق عليه، ما لم يتفق عليه فليس بأصل، وما ليس له دليل من كتاب السنة فليس بأصل، وأيضا الأدلة لا يكون عندهم السنة شيء من أصول الدين إلا له دليل صحيح. وما أثاره أولئك المفتونون الذين أشرت إليهم من أن أهل السنة يستدلون بالضعيف والموضوع، هذه يا أخوان مهزلة لا يمكن أن تنقل على أحد. هم خلطوا بين الاستدلال وبين وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب السنة. نعم بعض كتب السنة يوجد فيها أحاديث ضعيفة، قد يوجد فيها أحاديث ضعيفة لكن ليست أدلة، إنما هي جاءت عند بعض السلف الذين ظنوا أنها صحيحة أولا أو عرفوا أنها ضعيفة لكن جاءوا فيها للاعتبار. مثل ما تجيش الجيوش من القوات المدربين عند الضرورة ومن عامة الناس غير المدربين، لكن الأصل والعمدة هم أولئك المدربون القوات الذين يعتمد عليه بعد الله عز وجل في القيادة. فكذلك النصوص الشرعية، النصوص الشرعية ليس يؤخذ منها في الدين إلا الدليل الصحيح، وما لم يصح قد يستدل به بعض الأئمة من باب الاعتبار لا من باب الاعتماد. فليس عند أهل السنة ولا أفرادهم استدلال على أصل من أصول الدين القطعية بدليل ضعيف، لكن يستدلون بالحديث الصحيح وبالآية وبالحديث الصحيح، ثم قد يريدون الأدلة الضعيفة من باب الاعتبار لأنها محتملة الصحة. أما الحديث الموضوع فإن بعض الأئمة قد يرى صحة حديث أو يرى ضعف حديث موضوع فيرويه وغيره يرى أنه موضوع، فمن هنا قد نحكم على هذا الحديث وذاك بأنه موضوع لكن آخر يرى أنه ضعيف. أقول هذه المسألة وأكررها لأنها يعني وقعت من بعض المسلمين وزعم أن أهل السنة يستدلون بالحديث ضعيفة وأن كتبه موجود فيها الحديث ضعيف. نعم كتبه موجود فيها الحديث ضعيفة خاصة غير صحيحين، يعني كتب تسمى كتب السنن والآثار يوجد فيها الحديث ضعيفة، لكن ليش عمدة الاستدلال؟ ولذلك في قضايا اجتهادية الرأي بعض الأئمة في السلف يرى أن الحديث الضعيف أول المراد بجاب لا في العقيدة إنما في باب الآداب والأحكام التي إذا كنا ما نستطيع أن نجد لها دليلا صريحا ونعيدها قواعد الشرع فإن نؤيد قواعد الشرع بالحديث الضعيف، لا على أن نجد منها حديث لكنه قول صائب. والقول الصائب هو من الحكمة، وحكمة ضالة المؤمن عندما يستدل به طبعا قد نختلف في ذلك. فإذا أعود وأقول فعلا ليس أن السنة ما يستدل به من الأصول ما يستدل به على حديث بحديث ضعيف، ولا بالمنامات ولا الرؤى ولا غير ذلك ولا الحكايات ولا الكرامات ولا غيرها، إنما يستدلون بهذه يأتون بهذه الأمور في كتبهم من باب الاعتبار ومن باب حشر النصوص لا من باب الاعتماد على غير الصحيح. من المسلمة الضرورية أنه لا يصح إيمان المسلم حتى يستقر في قلبه الإيمان، والذي أوله الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله ورجاؤه وخوفه، بأن يحب الله ويحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، لأن الله حكم بأن من لم يفعل ذلك فليس بمسلم ولا مؤمن. والله عز وجل فرق بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة وبين الإيمان والكفر، وأنكر أشد الإنكار على من لم يفجر كما قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم، وقال سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك ينبغي أن تكون هذه الأمور يعني دائما ظاهرة في أعمال المسلم القلبية في أعماله الخارجة أي أعمال الجوارح وتعامله مع الأشياء والأشخاص، فإن التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الفضيلة والرذيلة من ضروريات الدين وإن كانت تتفاوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وقد ورد في بعض الألفاظ وليس وراء ذلك أحبة خلق من إيمان، بمعنى أن من لم ينكر في قلبه المنكر ليس عنده إيمان، من لم يوجد أدنى ذرة من الإنكار عنده للمنكر فليس بمؤمن. كون أيضا الله عز وجل نفى الإيمان عمن في قلبه مودة لمن حاد الله ورسوله، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وردوا لمن حاد الله ورسوله. هذا نفي يدل على نفي الإيمان في قلب من يعمل بمبدأ الولاء والبراء مطلق، وإلا فإن الولاء والبراء قد يضعف في قلب المسلم بقدر ما عنده أو بقدر قوة إيمانه أو ضعفه، لكن أن ينعدم الولاء والبراء الله نفى الإيمان عن هذا الصفة. من المسلمات أنه لا يصح الدين والإسلام إلا بالرضا بحكم الله عز وجل وقدره، حكم الله الذي هو شرعه وحكم الله الذي هو قدره، ولا يصح الإسلام إلا بالحكم التحاقا إلى شرع الله عز وجل. ولذلك نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يفعل ذلك، وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون. فالمسلم الذي ينتفي في قلبه الرضا بحكم الله والتسليم بحكم الله أو إذا ادعى الإسلام أو كذلك فليس بمسلم. أما مخالفة ذلك في العمل، يعني مخالفة التسليم بحكم الله عز وجل من حيث العمل الظاهر، فهذه هي قواعدها. قد تكون حكم أكبر إذا كانت إعراض عن الدين كلية أو تشريع بغير ما شرع الله عز وجل، مضاهاة بشرع الله أو عدم الرضا بشرع الله ونحو ذلك، هذه أمور تعرفها يعرفها أهل العلم بقواعدها. لكن المسلم هو أنه المسلمات الدين أنه لا يصح إلا المسلم إلا بالرضا والتسليم بشرع الله حكما وتحاكما وقدرا، وما لم يفعل ذلك فإنه ليس بمسلم. أما التجاوز في الأعمال فهذا ابتداء الأعمال، يكون في بعضها معصية في بعضها كفر إلى غيره. إذا قلنا في المسلمة الأولى أنه يجب التزام السنة والجماعة، فكذلك نقول أن المخالف لأهل السنة والجماعة في أصل من أصول السنة لا يستحق مسمى السنة والجماعة ما لم يكن هذا المخالف عالم جل في مخالفة أصل وليس في مخالفة المنهج. مخالفة منهج السنة والجماعة كما عليه الجميع أهل الأهواء والإبداع من الفرق هذا يخرج من السنة، لكن المخالفة في أصل عن اجتهاد سائر من عالم راسخ الأصل أنه على السنة هذا قد يكون زلة، من عالم لا يتبع عليها لكنه لا تخرج من السنة، وهذه لا تكون إلا العلماء، لأنه لا يتصور من العلماء الراسخين تعمر ترك السنة. أما الجهلة الذين لا يرعون للنص ولا يخضعون للدليل أو يقام عليهم الدليل ولا يخضعون للقول الحق فهم يخرجون عن السنة بمخالفة أصل أو أكثر من أصول السنة. من المسلمات أن الجهاد فرض على الأمة، فرض كفاية إذا قام به البعض، وأنه قائم إلى قيام الساعة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الضرورية والمسلمات الضرورية التي أوجبها الله عز وجل على جميع طوائف الأمة، على الولاة بما هو من يعني داخل في واجباتهم، وعلى العلماء بما هو داخل في واجباتهم، ثم على كل من الهيئات والمؤسسات وغيرها بكل بحسبه، ثم على الأطراف. والدليل ذلك أن الأمر والنهي متوازن على جميع الأمة بمجموعها أفرادها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، وهذا يدل على العموم، عموم الأفراد والجماعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بالقلب. لكن للتغيير كما هو يعني في جميع أصول الدين للتغيير شروط وضوابط وقواعد لا بد منها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يدخل فيه الأمر المعروف عن المنكر ولا شك. أقول هذا لأن بعض من المتحدثين خاصة من الذين لم يفقهوا الدين من المتعلمين والمثقفين وغيرهم يعتبرون الأمر المعروف عن المنكر ممارسات من بعض أهل الغيرة تتعلق ب يعني هوايات لهم أو أمزجة شخصية أو اجتهادات فردية، أو أنهم اكتسبوا هذا الأمر من عند أنفسهم، ولا شك أن هذا خلال من أصل الدين. والله عز وجل مدح الأمة بأنها كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا الأمر معروف أن المنكر أصل وليس مجرد اجتهادات فردية أو إرضاء طائفة من الناس أو مجرد إقرار رسمي تفرضه الدولة، إنما هو واجب على الجميع كل بحسب استطاعته، والإخلال به إخلال في أصل من أصول الدين. من المسلمات التزام الجماعة في السنة، ويستتبع ذلك كما هو في نصوص القرآن والسنة أيضا أن من المسلمات سمع الطاعة لولاة الأمر المسلمين بالمعروف كما جاء في ذلك النصوص المتكاثرة، كما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إلى يومنا هذا. ويستتبع ذلك أيضا وجوب الصبر على الظلم والأسرة والجور، وأنه لا يجوز الخروج على الإمام المسلم أو على الوالي المسلم إلا بشروط وضوابط، كأن يكون هناك ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام فيكم الصلاة، أو وجود كفر بواح عند أهل العلم عليه من الله برهان. فهذه الأمور تعرف شروطها وضوابطها عند أهل العلم، وإلا فيبقى من المسلمات أصلا على كل مسلم السمع والطاعة يولي الأمر بالمعروف، وعدم الخروج، عدم جواز الخروج، ووجوب الصبر على ما يحدث من الولاة من الظلم والأثرة. وهذا ما اقتضى النصوص، هي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واتفق عليها سلف الأمة وسطر من خلفها، كما قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من المسلمات أن أصول الدين التي عليها أهل السنة والجماعة السلف الصالح هي التي تمثل الدين الحق، والسنة التي أمر الله بالتزامها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها. ولذلك حتما نسري بناء على هذا، بناء على اعتماد السنة والجماعة على أصول الدين، وأنهم هم الذين سلموا من الافتراق والأهواء والبدع، وهم الذين بقوا على البيضاء، وهم الذين على الصراط المستقيم، وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم بقوله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فإن هذا النهج الذي عليه السلف الصالح هو الذي تقوم به الحجة، هو الذي عليه أئمة الهدى العلماء الراشدون، العلماء المصلحون الراسخون الذين هم مرجع الأمة، هم أهل الذكر إلى قيام الساعة. ويتمثل فيهم المنهج الحق الذي هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم. وكل ما قاله الأصول خلاف ذلك في عقيدة السنة والجماعة فهو ناتج عن هوى أو جهل أو ظلم كما هو. والطعن في سبيل السلف الصالح، الطعن في أصول السلف الصالح أو في منهجهم أو في أشخاصهم في الجملة لمزهم بغير حق، كل ذلك إنما هو من الأهواء والبدع ومن منهج أهل الأهواء. وهذا الطعن يرجع إلى الدين نفسه كما سيأتي في الكلام عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فإن من المسلمات براءة السلف الصالح من السنة والجماعة إلى يومنا هذا مما وقعت فيها أهواء خوارج، الروافض، القدرية، المرجئة، الناصبة، الجبرية، المعتزلة، الجهمية، العصبيات، الجاهلية، الحزبيات، الشعرات، الصوفية، أهل الكلام، كل هذه المناهج أهل السنة بريئون منها. ومن وقع فيها ممن ينتسبون للسنة هذا خطأ يجب أن لا نقر به، يخطأ به صاحبه، وإن كان من عالم فهي زلة، وإن كان من غير عالم فهي بدعة، ولا ينبغي لنا أن نبرر الخطأ إذا وقعت ممن ينتسبون للسنة. لكن الكلام على المنهج والأصل والجملة، فإن منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم وجملتهم على الحق الذي أمر الله بالاستمساك به، والذي أصل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك به، وهو السنة، سنته سنة الخلفاء الراشدين، وهو الجماعة الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بها. من الأصول الضرورية والمسلمات محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبتهم دين وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق، بل كفر ونفاق. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص من المحبة والولاء، وخلفاء الراشدون والعشر المبشرون بالجنة لهم حق خاص، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن حق خاص، وهكذا. فلا شك أن الصحابة يتفاوتون بأفرادهم ومجموعاتهم، لكنهم كلهم بالجملة هم خير أصحاب نبي من الأنبياء، وهم خير الناس بعد النبيين، وهم أصحاب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن سبهم أو سب أحد منهم، وهم نبلة الدين، فإن الطعن فيهم يستهدف الدين نفسه ولا شك، ثم أن الطعن فيهم طعن في من هو أو هم صحابته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم عند الناس بالضرورة، فإنك لو طعنت في أصحاب شخص من الأشخاص أيا كان فإن ذلك لا بد أن يرجع إلى الإساءة إليه، فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الإساءة إليه، والطعن في إحدى أو في بعض أو في كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، لأنهن فراشه ولا أقرب إلى عرض الإنسان من زوجته، فمن طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن فيه بشخصه. هذه المسلمات معلومة ما فقط في الدين، بل معلومة في العقول وبدائع البشر، ومن هنا ندرك خطأ وشذوذ هذه الأقوال الباطلة التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الكلام في من سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة من العلماء المهتدين وأئمة الدين ومن السلف الصالحين من الأولين والآخرين ومن يأتون، كل من طعن في إمام من أئمة الدين في عالم من علماء الأمة فقد استهدف الطعن في الدين والطعن في الأمة، ما لم يكن ذلك على سبيل بيان الخطأ الذي يقع فيه البشر، لكن الطعن الذي يرجع إلى الدين أو يرجع إلى المنهج أو يرجع إلى يعني قواعد السلف حتى وإن وجه إلى الأشخاص فإنه يكون طعن في الدين نفسه، إذا قصد به صاحبه الطعن في منهج أو سبيل الموجود. أهل السنة والجماعة الصغار تميزوا من المسلمات المعروفة في منهجهم قديما وحديثا أنهم تميزوا بالسلامة من جميع المناهج الضالة، فسلموا من الغلو والتعصب كما سلموا أيضا من الإفراط والإعراض عن الدين، هذا في جملتهم، وإلا فإن بعض الأفراد المنتسبين للسنة يكون منهم العاصي ويكون منهم الفاجر ويكون منهم المقصر ويكون منهم المعرض، لكن هذا لا يرجع إلى المنهج ولا يرجع إلى الدين نفسه ولا يرجع إلى المسلمات، إنما يرجع إلى سلوك الأفراد، وكما قلت سابقا أيضا قد يدقق من عالم ما يدل على الغلو بقوله عمله، وإن كان منتسب للسنة فهذا خطأ لا يرجع إلى المنهج والدين والمسلمات، إنما يرجع إلى تصرف هذا العالم أو قوله أو اجتهاده أو زلله أو خطأ ينطق عليه. كذلك ما تعلق أيضا بجميع وجوه الخلق تحدث من البشر، المنهج سالم منه، والمسلمات في عقيدة السلف سالمة منها، أما الأخوات فهم أيضا في الجملة هم أسلم الناس في ذلك، وهم القدوة، وهم أهل الاتباع والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الجماعة، والجماعة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان. أيضا أهل السنة والجماعة بريئون مما وصفهم به خصومهم من كل الأقوال التي عيروهم بها قديما وحديثا، فقد وصفوا أي أهل الأهواء أهل السنة بأنهم حشوية، وذلك من الافتراء، وصفوهم بأنهم نواصب، وهذا من الافتراء. وصفوهم بأنهم أحيانا مرجع، وهذا من الافتراء. وصفوهم بأنهم أهل غفلة وزار وشر، وهذا لا شك أنه من أعظم الافتراء، لأنه لا يعقل أن يكون هناك إيمان في الدين راسخ في العلم أن يكون من الدراويش وأهل التغفير، لأن أهل الدراويش والتغفير لا يؤتون بأصول العلم، لا يؤتي إلا من أعطاه الله مواهب، لكن وصفهم فصومهم بذلك لأنهم يتورعون عن مرار الجدل، ويتورعون عن الدخول في المشتبهات، ويتورعون عن مخالطة أهل الأهواء والفرقة، ويتورعون عن الدخول في مداخل السوء ومواطن الريبة. فسماهم فصومهم أو وصفهم فصومهم بالغفلة وبالسذاجة بسبب ذلك. وإلا لم نحتاج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدين إلى المواقف الصعبة التي تحتاج إلى علم راسخ وإلى ذكاء وإلى مواهب، فنقوا غيرهم من أولئك المغرورين المتعالين المتعالمين من أهل الأهواء والبدع. وكلنا يعرف ما قام به أولئك السلف في الرجعة الخصوم في مواقف مشهودة نصر الله بها الحق وأقام بها الحجة، ثني عن ذكاء ورسوخ ومواهب عالية خص الله بها أهل العلم الراسخين من الصحابة وغيرهم. فابن عباس لما ناقش الخوارج أحاجهم بمحاجة شرعية وعقلية ينذر أن يوجد مثلها في التاريخ، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الذين واجهوا القدرية من داخل الصحابة واجهوهم بحجة، كذلك لأن الأربعة من أئمة المسلمين وعلى رأس الإمام أحمد عندما تصدى للجهمية المعتزلة في فتنتهم للناس بأن يقولوا بالكفر وصدى لهم بقوة الحجة والبيان، ولم يعجز من أن يرد عليهم بأساليب شرعية، لكنه تفادى المرار الكذب. وقد ذكر التاريخ مواقف لأئمة السنة تدل على أنهم على مستوى وهبهم الله إياه من المواهب والذكاء والفتنة، بخلاف ما يصفهم به خصومهم من أنهم أصحاب دروش وتلقين إلى غير ذلك، حتى طوروهم أنه لأن عند كثير من أجيال المسلمين خاصة في العصور المتأخرة صوى أهل الأهواء أئمة الدين على أنهم عندهم نوع من الدروش والتلقين، وهذا على شك أنه من الجهل والبغي. كذلك من التكفير والتبديع والتفسيق والسب والشتم والأخلاق الرذيلة لم يكن يعرف فيها أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة، بل كانوا على درجة من الأخلاق والأدب بأدب الشرع، والتورع عن الحكم في الناس، والتورع عن التكفير، إلا من حكم الله بكفر واقترف النصوص بيانه من مقالات الكفر والتحذير الأمة منه. وهذه مثلا من المسائل التي أثارها بعض المسلمين الآونة الأخيرة، زعم أن من سمات السلف كثرة التكفير والتبديع والتفسير وإرهاب الخصوم، قاتله الله أن يؤفك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما دروا أن الله عز وجل سيحمي أولياءه؟ على أي حال، أهل السنة والجماعة نعم يكفرون من كفره الله ورسوله، ويحكمون على المقالات الكفرية بأنها كفر، سواء كانت عقائد أو أعمال أو أحوال، وأيضا من قامت عليه الحجة ممن وقع في الكفر يبينون كفره ويحذرون الأمة منه، لكن هذا المقتضى النصوص ليس من عندهم. وكان السلف بناء على التوجيه الشرعي الذي أمر به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من التكفير، الحديث الصحيح إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يحذرون كل الحذر من تكفير معين، لكنهم بينوا أحوال الكفر وأقوال الكفر، وبينوا مسائل الكفر والكفريات من أقوال أهل البدع، وكذلك بينوا بالبدع وبدعوا من عمل بها في الجملة، وكفروا من عمل بالكفر في الجملة، لكنهم قبل أن يكفروا الأعيان. وعلى كفر ما تكلم السلف ضد الكفريات والكفر واستحذير الأمة مما حدث منها من أهل أهواء البدع، إلا أنه لا ينذر من السلف أن يكفر المعين. أكبر قضية يمكن يكون فيها البرهان قضية ما أعلنه المعتزلة والجهمية في وقت المأمون من القول قضية القول بخلط القرآن وهي كفر، ومع ذلك تصدى لها السلف وتكلموا فيها كلاما مشهورا في المناظرات والمحاجات والخصومات، وتكلموا فيها بالكتب والمؤلفات والرسائل وأدرجوها من كتبهم، ومع ذلك مع كثرة أهبارهم في ذلك الوقت نجد أنه ينظر أن يكثر معينا ممن قال بهذه السنة. قام شهرة القضية وقيام الحجة فيها، وقيام الحجة فيها مع ذلك ما كثرهم عليها. كذلك يعني مسألة التفسيق والتبجيل ليست من سلف السلف، لكن التزم شرع الله عز وجل ببيان حوار الفسق والبدعة والكفر، أولا لتحذير الأمة منها، وثانيا لإقامة الحجة على أصحابها، ويعني لعلهم يرجعون. فلا بد من بيان أحوال الكفر والفسق والبدعة، خاصة إذا كثر أصحابها، ولا شك أنه مع كثرة الفرق والاتباع والأهواء في الأمة كثر الفسق والبدعة والكفر، فأكثر السلف من النهي عنها، وهذا أمر تقتضيه النصيحة التي أوجبها الله عز وجل والتي هي من مسلمات الدين، النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة الدين ولأمة المسلمين وعامتهم. فمقتضى النصيحة بيان أحوال الكفر والفسق والبدعة والتحذير من أهلها، وبيان ضوائر نجاة أهلها والتلقي عنهم بأن ذلك من النصيحة التي أوجبها الله، ومن الأمر المعروف أنها المنكر. ما عمله السلف هو الواجب عليهم، أفيكون ذلك عليك فيهم؟ ومع ذلك قد يرفع من بعض السلف شيء من الجهل والظلم، هم بشر، قد يقع في من بعض السلف اعتداء في الحكم بالكفر والفسق، قد يقع من أفراد وهي دلالات ليست هي المنهج، لكن مثل المنهج الذي فطروه هو العبرة، أن ما حدث من بعض أفرادهم فليس هو الدليل. ومن سلك مسلك الانتقاء لمثل هذه الأمور بألفاظ وبنقول مبثورة فسيقع في القرآن نفسه، أليس الله عز وجل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لو جاء مبتدع وقال وقد فعلها بعض الفنافقة قال أن يكفيني قوله عز وجل ويل للمصلين، إذا أنا منهي عن الصلاة، لماذا؟ لأنه قطع الدليل على غير وجهه. وهذه هذا أسلوب المفهومين الذين اتهموا السلف بمثل هذه الأمور، أخذوا بمتشابهات الألفاظ وأخذوا بأحوال هي دلالات أو أخطاء من بعض أفراد السلف فجعلوها هي الأصل، فراحوا يشككون في عقيدة السلف ومناهجهم ويشككون في المسلمات البديهية التي عليها أجيال المسلمين، حتى نشأ على هذا بعض المسلمين وبعض الجهلة وظنوا أن ذلك يقتضي إعادة النظر في سبيل السنة وسبيل المؤمنين. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعافينا من الأهواء والبدع والافتراق، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا لسبيل السنة والجماعة، وأن يوفق جميع المسلمين للاعتصام بحبل الله جميعا وتحميهم من الفرقة والضلالة والبدع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.